الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدام النفع علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب أبي محمد الحسني وأبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يريد رحمه الله تعالى أن يتكلم ويترجم لنا حياة الحبيبين لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر عنهما الرسول عليه الصلاة والسلام، أبناء السيدة فاطمة، الحسن الأكبر والحسين أخاه، وكان لهم ثالث ثم محسنا. ماذا في حياة أمهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأما البنات فكثيرات 4 أو 5. طيب، قال: قال جعفر بن محمد: كان بين الحسن والحسين طهر واحد، يقال مات الحسن سنة 51 بعدما مضى من إمارة معاوية 10 سنين، وقتل الحسين يوم عاشوراء وهو ابن 59. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. هذا حديث صحيح. لم يكن بينهما إلا طهر. إيش معناه هذا؟ إيش معناه ما بينهما إلا طهر؟ يعني لم يكن بين، ولد هذا وأمه حملت بالثاني حتى طهرت من الحيض، جاءها الحيض وطهرت منه وحملت بالحسين. لم يكن بينهما بعد. ليس بينهما طهر، حيض وطهر. حاضت ثم طهرت ثم حصل حملها بسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. الإنسان لازم إذا قرأ كتاب ما وجد يسأل غيره، ما عرف يسأل غيره حتى لا يكون على جهله. لو جاء إنسان وقال: إيش بينهما طهر؟ يعني أن حاضت أمه بعد ولادة الحسن، ثم بعد ذلك حملت، جاء الطهر وحملت بالحسين. لم يكن بينهما إلا الحمل ووقت الطهر. نعم. وقال عقبة بن عامر: صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرج من صلاة العصر ووجد الحسين في الطريق، نعم، يلعب مع الصبيان حينما كان صبيا، نعم، فحمله وقال: بأبي أمي، يعني أفديك بأبي، أجعل أبي فداء لك يا حسن، أو الحسن والحسين، الحسن رضي الله عنه أكبر، نعم، وحمله على عاتقه، نعم، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، نعم. وعلي يضحك، وسيدنا علي يضحك، لأن سيدنا أبو بكر يقول: هذا شبيه بالنبي، جاء لجده من أمه، لم يكن شبيا لأبيه. نعم. قلت: روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي عبيد الله ابن زياد برأس الحسين فجعل يقول بقضيبه في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا حسنا. فقلت: أما إنه كان من أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني ابن هاني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس به ما كان أسفل من ذلك. يعني أن سيدنا الحسين الحسن يشبه الرسول من فوقه في النصف الفوقاني، والحسين يشبه الرسول في النصف الأسفل من الخلقة. نعم. ويقول على أنه لأن سيدنا علي لما قتل رضي الله تعالى عنه نعم برز سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه نعم وأخذ الخلافة وكان عنده جيش والتقى بجيش الحسين يريد سيدنا معاوية الخلافة الأمارة بعد موت علي والحسن رضي الله تعالى عنه أهل العراق وجماعتهم وكل من كان في تلك الجهة نعم تهيئوا للحرب مع الحسن يريدون أن يجعلوا الحسن هو الخليفة بعد أبيه وتهيأ معاوية رضي الله تعالى عنه لأهل الشام وجاءوا وكلهم والتقى الجمعان قابل الجمع الحسين جمع سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه فلما نظر الحسن رضي الله تعالى عنه إلى الجيشين وكلاهما مسلمان قال لأجل أن أكون أنا خليفة يقتل الناس لأجل أن أكون خليفة تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه وقد أخبر الرسول عن هذا أن هذا عن حسن ابن هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين من المسلمين حصل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى بعدما مات الرسول حصل ذلك نعم وإذا الحسين يتنازل مع أنه عنده جيش عظيم يأكل جيش سيدنا معاوية وأبو أهل الشام مع أهل العراق ومع جيشك أهل الخدا نعم ما رضي بالملك بل قال يقتل هؤلاء المسلمون لأجل أن أكون خليفة تنازل عنها نعم لكن لما جاءت الفتنة بعد ذلك في مات معاوية بعد معاوية عاش أميرا تحت سيدنا عثمان 20 عاما وعاش 20 عاما خليفة يعني ملكا ليس خليفة بل الخلافة 40 سنة آخرهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لأن هؤلاء الأربعة كانوا مقتدين بما يفعل الرسول عليه السلام ما يزيدون ولا ينقصون ولذلك كانوا خلفاء رضي الله تعالى ثم بعد ذلك كان سار ملكا ايش معنى ملكا يفعل ما يراه ما يكون يمشي على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يوفقنا ولذلك الرسول عليه السلام قال عليكم بسنتي عليكم جار مجرور هذا في محل أمر الزموا سنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وحد الخلافة 40 سنة آخر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ثم صارت ملكا يقاتل الناس بعضهم بعضا لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة نعم طيب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش بن زيادي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرفت معه فجاء إلى فناء فاطمة فنادى الحسن أيلكع أثم لكع فلم يجبه أحد ثم انصرف وانصرفت معه فجاء من الذي يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فانصرفت معه فجاء الى من فانصرف صرف الرسول صلى الله عليه وسلم في ألف ما في ألف فانصرف فانصرفت معه فجاء الى فناء فاطمة فنادى الحسن اي لكع اي لكع اثم لكع فلم يجب احد اثم اي هنا لكع العرب كانت تقول هذا الكلام لكع لكع لكنه يجدون بس يعني كالذنب لكنه لا يريدون الذنب بل هذا كان في لسانه. نعم. ثم انصرف وانصرفت معه فجاء الى فناء عائشة فجاء الحسن بن علي قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ظننت ان امه حبسته لتجعل في عنقه السخابا قال فلما جاء التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه 3 مرات. هذا حديث متفق على صحته اخرجه محمد عن علي بن عبد الله. كلهم اهل البيت نحبهم خصوصا اذا وافقوا جدهم، اما الاوائل من اهل البيت الذين ينتسبون نسبا صحيحا وهم على مشي الرسول عليه الصلاة والسلام الى ان جاء الوقت الاخير من الدنيا الان بعض الناس دخل وجعل نفسه سيدا او شريفا وهو لم يكن سيدا ولا شريفا بل لجل الدنيا كثير من الناس دخل في معية اهل البيت وقالوا نحن اهل البيت وهم كذب يريدون الدنيا لأن أهل البيت قرن الرسول على أنهم أهل البيت وسنتي لا يختلفان يأتيان إلى يوم القيامة سوية. فإذا رأيت إنسان يخالف ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نعتبره ولو كان نسبه عاليا. كل إنسان يتابع الرسول فهو في الدعاء من أهل البيت من أهل البيت لأن أهل البيت إما أن نريد بهم الذين يأخذون الزكاة وإما أن نريد بهم أهل الدعاء. فإذا أردنا من ندعو له نعم فهم أهل البيت كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من أهل البيت لأنه وافق الرسول في أفعاله ولو كان نسبه ولو كان من بيت البيت ولم يفعل ما فعله الرسول فلا عبرة لنا به ولا نحترمه. قال الله سبحانه وتعالى في أبي لهب عم الرسول هو عم أخو أبيه سيصل نارا ذات لهب لأنه ما مشى مثل محمد عليه الصلاة والسلام. إن التقي هو الذي يكون الرسول جده في العمل الصالح. كذلك ابن نوح يا نوح إنه ليس من أهلك لما قال إني سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ما قال يعصمني الله سبحانه وتعالى قال يعصمني من الماء فذهب فأخذ الطوفان. بعد ذلك جاء سيدنا إبراهيم ويقول يا ربي عهدت لي لأنك تنجي أهلي وهذا ولدي من أهلي وإنما نجيت لي هو. قال يا نوح إنه عمل غير صالح وبعد القراءات يقولون إنه عمل غير صالح. نعم لا تسألني ما ليس لك في علم قال سبحانك رجع على أنه ليس على طريقته. وكل إنسان لا يمشي على طريق سيدنا محمد لا نعتبره إلا إذا كان موافق وإذا كان من النسب واجتمع مع النسب واجتمع كذلك المشي على الرسول هذا نمرة واحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه لأنه جاءوا كثير بعد الرسول من نسل الرسول وحكموا بأحكام لم يحكم بها الرسول. بعضهم قال إذا ضربك شريف إذا ضربت شريفا بكف يأخذ منك 5 كفوف يأخذ منك كف الشريف بكف كفوف إذا ضربت شريفا أو سيدا نعم لازم يضربك 5 كفوف. من فين جابوها دي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر يصلي الصفوف رضي عليه الصلاة والسلام والناس واقفين كالعسكر والكفار كده ولا كده الرسول بالعصايا حقته وصف عدد له واحد داخل واحد نازل زي العسكر زي نظام العسكر، فسوى بالعصايا كده يعني. فقام واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه كشف صدره وقال يا رسول الله أوجعتني. وما أوجعه، فالرسول كشف صدره وقال اقتصد مني. الرسول كشف صدره الشريف وأداله العصايا وقال له اقتصد مني، ما قال خذ مني قصة، شوف اقتصد مني. الرسول ساوى المسلم مع المسلم إلا في أمور إذا كان غير ذلك أجل التشريع. نسأل الله التوفيق. أقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وشرائط الحضانة سبعة إلى أن قال: الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد. ووجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة به، ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق. نعم. ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأبي وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد. وهل له نزعه من الأبي وتسليمه إلى غيره؟ وجهان بناء على القولين في جواز التفريق. وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان: الصحيح لا حضانة لنقصها. الحرية الذي إذا الرجل طلق زوجته، فإن كانت زوجته غير حرة، كان تزوج جارية، زيد تزوج جارية عمرو المملوكة، نعم، فأتى منها الزوج بولد، نعم، فإذا هذه ليس لها إيه؟ ليس لها الحضانة لأنها مشغولة، لأنه لو طلقها الزوج فين تبغى تروح؟ تروح إلى سيدها مالكها، نعم، فهي مشغولة بعمل سيدها، فلا حضانة لها، يعني لا نشغلها بالابن، لابد أن تكون مشغولة بالابن، أن تكون حرة. فلو كانت الزوجة المطلقة وابنها لا تحضنه ما دامت هي غير حرة، نعم. فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد. وإن قال السيد أطول هو فليحكم أنا راضي، ليس لها، يعني لو أجبرت ليس لها، إلا إذا كان بينهم معروف وتراضوا بينهم معالي، أما أنه بالإجبار لا، نعم. ووجه المنع أن منفعتها للسيد. ليش المنع؟ ايش علة نمنع اذا كانت جارية ما تحضر؟ شوف، لان منفعتها لمن؟ للسيد. لو قال السيد حط الولد، جيل نشير القربة، ترمي الولد في الارض، نعم. طيب، ووجه المنع ان منفعتها للسيد. هذا وجه المنع. ليش المنع؟ ان منفعتها لمن؟ للسيد، يا نعم. وهي مشغولة عن الحضانة به، وهي مشغولة عن الحضانة به بشغل سيدها، نعم. ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق. ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأبي وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد. وهل له نزعه من الأبي وتسليمه إلى غيره؟ أسمع جيد. وإن كان إيه؟ وإن كان رقيقا، وإن كان الابن رقيقا، فحضانته على السيد. فحضانته على سيده، على من يملكه، نعم. وهل له نزعه من الأبي وتسليمه إلى غيره؟ وجهاني: بناء على القول على القولين في جواز التفريق. نعم. وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد وجهان؟ يعني قولين، بعضهم قال يحضنه وبعضهم قال لا يحضنه. نعم. الصحيح لا حضانة لنقصها. نعم. ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله تعالى أعلم. الثالث كونها مسلمة، كونها تكون الحاضنة مسلمة لئلا تغير الايه، تغير الفطرة التي فطر الناس الله عليها. ومن هذا يؤخذ على ان الانسان لا يخدم في بيته كافرة، لا يخدم في بيته كافرة، لان ربما تميل الاولاد الى الكفر، تميل الاولاد الى الكفر، لان الولد يولد على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه، كذلك الخادم من باب اولى. كان يكون الأب فاسق يطلع الولد فاسق، نسأل الله السلام. من يصاحب الأشرار ما يلقى منهم إلا شر، ومن يصاحب الأتقياء ما يلقى منهم إلا خير. إذا أنت تصاحب إنسان شر، يا ربما يخليك تزني معاه، يخليك تشرب الخمر معاه، تشرب الدخان معاه. نعم. تماشي، لا تماشي فاسقا وتفسق، ماشي الأخيار، ماشي الأخيار الناس الطيبين أهل العلم وأهل المعرفة وأهل العقل، وإن كانوا لم يكونوا علماء. نعم. الأتقياء. نعم. طيب. إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم. نعم. لأنه لا حظ له في تربيتها، لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألفه منها، ولأنه ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز. والصحيح الأول لما ذكرنا، صحيح الأول على أنه لا حضانة لكافرة. لو إنسان تزوج كتابية يهودية أو نصرانية، نعم، لأنه يجوز الجواز على يهودية ونصرانية لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب يعرفون على أن الله الخالق وأنه في يوم آخر وكذا وكذا، لكن يخالفوننا بالإسلام كونهم لا يقرون بنبوة محمد عليه الصلاة ولا يأخذون بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح، لأن فيه مصلحة له، والله تعالى أعلم. لأن في مصلحة له، لأنه يربيه المسلم على تربية الإسلام، هذه المصلحة الكبرى. نعم. الرابع والخامس العفة والأمانة. فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية، ولا تأمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها. يعني لو كانت الأم فاسقة لا، ليس لها ولاية، خوفنا أن ينشأ الابن على ما هي عليه، على ما هي عليه، ولا لإيه كانت ثانية الأمانة، وكذلك تكون صاحبة أمانة. نعم. لأن هذه كلها من إيه، من أمور الدين، ولا بد أن تكون الحاضنة حتى يحضر يتربى الطفل على ما نشأ عليه. واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. قاله الماوردي، يعني احنا مالنا بباطني، نحن لنا الظاهر والله أعلم بالباطن، لنا الظاهر والله أعلم بالباطن. نعم. قال فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليقبل لم يقبل قوله. فلو ادعت الأم على أن الأب هذا فاسق، أو ادعى الأب أن الأم فاسقة، لابد أن يأتي بالشهود. نعم. وليس له إحلافه، بل هو على ظاهر العدالة.